بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا أيها الإخوة في شرح مختصر التحرير لابن النجار رحمنا الله وإياه، وما زال هو يتحدث عن الطرق أو المسالك أو الأدلة التي تدل على صحة العلة، فذكر الإجماع وقسمه إلى نص وصريح وإيماء، ذكر النص وقسمه إلى صريح وظاهر وإيماء وتنبيه، ثم الإجماع، ثم المناسبة أو السبر والتقسيم، ثم المناسبة. ثم بعد ذلك قال الخامس، أي الطريق الخامس من الطرق التي يتعرف بها المجتهد على العلة ويستخرجها من النصوص، إثباتها بالشبه، أي إثبات العلة بالشبه. والشبه مأخوذ من إيش؟ المشابهة، يعني التوافق بين شيئين في بعض الصفات أو الأحكام أو نحو ذلك. وكل قياس لا بد فيه من شبه، كل قياس لا بد فيه من شبه، لكن قد يعجز أو لا يستطيع المجتهد أن يثبت العلة بالمناسبة، فيفزع إلى ما هو أقل منها شوي، وهو ما يسمى بالشبه. ما هو هذا الشبه؟ يعني ما معنى مسلك الشبه وكيفية إثبات العلة به؟ فسره الشيخ بقوله تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر. الشيخ اختصر التعريف، تردد يقول فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر، أي إذا كان عندنا فرع نريد أن نعرف حكمه، ويمكن إرجاعه إلى أكثر من أصل، فكيف نحدد العلة المناسبة أو العلة الصحيحة أو ما هو الأصل الذي يمكن أن نلحقه به؟ يقول ننظر إلى أكثر الأوصاف شبها به فيلحق به. وهذا كثير في كتب الفقهاء، يعني مثلا الزكاة، الزكاة هل هي عين، يعني هل هي متعلقة بالعين ولا متعلقة بالذمة؟ فعندنا أصلين، عندنا الأعيان وعندنا الذمم. فلو قلنا أنها متعلقة بالعين، طيب وهذه 20,000 زكاة حطها مخباتك وجاء واحد وسرقها، سقطت ولا ما سقطت؟ تسقط، لأنها متعلقة بإيش؟ بالعين، والعين قد سرقت. لكن لو قلنا أنها متعلقة بالذمة ما تسقط، حتى تملكها لمين؟ للفقير أو الجهة التي يجوز إعطاء الزكاة لها. ومثله أيضا الوقف، هل هو ملك لله أو هو للموقوف عليه؟ ويترتب على هذا أحكام. المذي هل نلحقه بالمني ولا نلحقه بالبول؟ الخيار هل يورث أو لا يورث؟ يتردد بين أكثر من أصل. الخل مثلا، الخل هل نلحقه بالماء في كونه مطهرا ولا نلحقه بسائر المائعات الأخرى كالشاهي ولا العصير أو بكونه؟ ففي تشابه، هذا هو معنى الشبه. وهل هذا يعني الآن فهمت الصورة؟ إذا ما هو إثبات العلة بالشبه؟ يقول أن يتردد فرع بين أصلين فتلحقهما بأكثرهما شبها. وين العلة هنا اللي أثبتناها بالشبه؟ ما في علة. ولهذا بعض العلم يقول يعني هنا يعني ما في علة، هذا المفترض يكون هناك مناط. ولذلك بعضهم يقول تردد فرع بين أصلين في مناط، زين، أو فيه مناط كل منهما فيلحق بأكثرهما شبها. إذا في مناط، ولكن نرجح بكثرة الأشباه. إذا هذا ليس بمسلك، ليس هذا بدليل على أن هذه العلة هي الصحيحة، هذا ترجيح، هذا ترجيح. فعندك مناط، و هذا المناط موجود هنا وموجود هنا، يعني موجود في أصلين، وتريد أن تلحق هذا الفرع بأحد هذين الأصلين فتلحقه بأكثرهما شبها به، إذن هذا ليس طريق لاستخراج العلة وإثباتها، وإنما هو ماذا؟ ترجيح في إلحاق هذا الفرع بأي الأصلين هو بهما أكثر شبها. ولذلك بعضهم يقول لا، الشبه له معنى آخر غير هذا، وهو عبارة عن وصف، هذا الوصف نزل عن رتبة المناسب فلم تتقاضاه العقول، يعني لا تستطيع العقول أن تدرك ما فيه من الحكمة، وارتفع عن وصف الطرد الذي لا أثر له أصلا فهو كالعدم، كاللون والرائحة في بعض الأشياء، والذكورة والأنوثة في بعض الأحكام مثلا لا في كلها، ارتفع إذن عن وصف الطرد اللي هو كالعدم وجوده كعدمه، ونزل عن وصف المناسب التي تتقاضاه العقول وتدركه، فسميناه شبها، بحيث أن المجتهد يتوقع أن هذا الفرع، أن هذا الوصف يشبه أن يكون مناسبا، فهو مستلزم لمناسب لا نعرفه، ولكن هذا الوصف يمكن أن يوصلنا إليه، أو هو مستلزم لمصلحة لا ندركها يمكن أن يوصلنا هذا الوصف إليها، فمن هذا الوجه سمي ماذا؟ شبه. وهذا أيضا أمثلته كثيرة، بل كما قال الغزالي جل أقيسة الفقهاء تعتمد على العلة الشبهية. فمثلا وصف الطعم في تحريم الربا، بعضهم يقول هذا وصف شبهي. ليه؟ لأنه لا مناسبة فيه ظاهرة للتحريم، فإن قلت مثلا مناسبته أن الشيء المطعوم تشتد الحاجة إليه فلا ينبغي أن يباع بمثله متفاضلا، فيقال شدة الحاجة إليه تقتضي توسعة مجال التصرف فيه، ولا لا؟ ما هو تضييقه؟ فإذن هو لم يصل إلى أن يكون مناسبا تتقاضاه العقول. على المذهب عندنا مثلا التعليل في الذهب والفضة بالوزن كونه موزون، يعني لا يستطيع الإنسان أن يكتشف أن فعلا هذا وصف مناسب تتقاضاه العقول فتتحقق به المصلحة وتندفع به ماذا؟ المفسدة. جيد، فيترتب عليه مثلا تحريم الربا في الحديد في النحاس، كل هذه موزونات. فيمكن أن يكون هذا شبهي، بل بعضهم يسمي هذا طردي صحيح، وبعضهم يسمي غريب، يعني هو مناسب لكن فيه غرابة، والمناسب الغريب أرفع شوي من الشبه، أرفع والشبه أحط منه قليلا، ولكن حتى مناسب غريب ما تستطيع أن تجزم بأنه مناسب غريب. أقرب يعني مثال يمكن أن يكون شبه لما تعلل مثلا عدم وجوب الترتيب، أو وجوب الترتيب في وجوب الترتيب في فروض الوضوء بأنه عبادة، بأنه عبادة فيجب ترتيبها كالصلاة، فوصفك أنها عبادة يعني العبادات لا يلزم، قد لا يلزم فيها ترتيب، يعني مثل بعض العبادات لا يلزم فيها ترتيب، ليس كون وصفها عبادة يتقاضى العقل أن لابد تكون مرتبة، مو بشرط. فهذا يستطيع المجتهد أن يقول هو شبهي. كذلك لما تشبه مثلا الخل، هل تريد أن تقول هو، يعني أنا أقول مثلا أنه لا يجزوه الوضوء به أو لا تزال به النجاسة مثلا، سأقول مثلا إنه يعني يشبه أو أنه يستخدم للطعام فلا يناسب أو لا يجوز الوضوء به كالعصير، فهذا الوصف هو أنه يستخدم للطعام أو يوضع في الأكل أو نحو ذلك ليس وصفا حقيقيا أو ليس وصفا مناسبا، يعني أقرب ما يكون إلى شبهي. وبعضهم يقول لمن يريد أن يعني يستدل بعدم جواز الوضوء به أن يقول مثلا جنسه لا تبنى عليه القناطر ولا يصاد منه السمك، هذه أوصاف شبهية، يعني كونه لا يصاد منه السمك لا تبنى عليه القناطر. وش القناطر؟ الجسور. وش اللي تبنى عليه القناطر؟ المياه، صح ولا لا؟ الأنهار، هذه هي التي. فيقول هذا الخل جنسه لا تبنى عليه القناطر ولا يصطاد منه السمك، فإذا هو لا يصلح التوضؤ به كالعصير ونحو ذلك. فهذا هو الوصف الشبهي، وهو وصف نزل عن ويش؟ عن المناسب، وارتفع عن الطرد الذي كالعدم اللي هو الرائحة واللون ونحو ذلك، فصار شبهيا من جهة مشابهته للوصف المناسب. وقيل في الشبه غير ذلك، ولا يعنينا في الحقيقة كثرة يعني ما قيل فيه، إذا أنت علمت أن اختلاف الكلام فيه هو اختلاف مصطلحات لا اختلاف حقائق. وأقرب الشيئين لتحقيقه هو هذا، هو أن يكون تردد فرع بين أصلين، لكن مثل ما ذكرنا هذا مجال للترجيح وليس لاستنباط العلة، أو أن يكون، وهو الأقرب، أن يكون الشبه هو عبارة عن وصف انحط عن المناسب وارتفع عن إيش؟ عن الطرد، فسمي شبها لشبهه بالمناسب. وجل أقيسة الفقهاء والشيء كما قيل من الشبه. طيب، قال ويعتبر الشبه حكما لا حقيقة، يعني أن التشابه يكون في الأحكام لا في الصور، التشابه يكون في الأحكام لا في الصور. فمثال التشابه في الأحكام أن تقول مثلا المذي ينقض الوضوء فكان نجسا كالبول، المذي ينقض الوضوء فكان نجسا كالبول، فأنت قست المذي على البول، والعلة والشيء أنه ناقض للوضوء، والنقض الوضوء حكم. يقول الشيخ المعتبر التشابه في الأحكام، ومثل عندنا في المذهب أن يقال التشهد الأول واجب لأنه تشهد كالتشهد الأخير، أي يشبهه في الحكم. ولو قلنا أن التشابه في الصورة يمكن أن يقال صورته صورة التشهد فكان واجبا مثله، لو قلنا التشابه في الصورة. ومثله لو تقول مثلا الفرس صورته صورة الحمار فلم يجز أكله كالحمار، تشابه في وش هذا؟ في الصورة. ومثله لو قال من يرى أن الخل يمكن أن يتوضأ به، الخل صورته صورة الماء فجاز التوضؤ به لأنه مشبه الماء، فهذا اسمه تشابه بإيش؟ في الصورة. الشيخ يقول يعتبر الشبه حكما لا حقيقة. والحقيقة والله أعلم أن المدار هو على صحة العلة، سواء كانت هذه العلة هي حكم أو ماذا أو صورة. إذا ظهر للمجتهد بدليل معتبر أن هذا الوصف يصلح للتعليل به علل به، سواء كان تشابها في الحكم أو تشابها في ماذا في الصورة. يقول ولا يصار إليه مع قياس العلة، قياس العلة يريد به الوصف القياس الذي ثبت بطريق مناسب، يراد بقياس العلة القياس الذي ثبت بطريق المناسب، بمعنى أن علته ثبتت بطريق المناسبة لأنه أقل منه، فإذا كان يمكن أن تثبت العلة بالمناسبة لم تثبت بإيش؟ بالشبه. يقول فإن عدم، يعني إن عدم قياس العلة فحجة، أي قياس إيش؟ الشبه أو إثبات العلة بالشبه. وهذا هو القول الأول الذي ذكره الشيخ واعتمد عليه، قالوا لأنه يثير الظن، والظن في الشريعة معتبر إذا كان عليه دليل. ثم قال السادس الدوران، أي من الطرق التي تثبت بها العلة الدوران. والدوران فسره بقوله ترتب حكم على وصف وجودا وعدما. سمي دوران لأن الوصف يدور مع الحكم في الوجود وفي العدم، فتستدل أنت على أن هذا الوصف هو العلة لأنه دار مع الحكم وجودا وعدما، بمعنى أنه إذا وجد هذا الوصف في الحكم أو في المحل ثبت الحكم، وإذا ارتفع ارتفع الحكم. في حديث ابن اللتبية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن اللتبية وقال بعدما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لجباية الزكاة، جاب غنم وإبل وبقر مثلا، ها طيب نسأل الله يحاسبه، هذا من فلان وزكاته كذا وهذا من فلان، فعزل راسين ثلاثة قال هذا هدية لي، هذا هدية جايتني مني داخلة في الحسبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال ما بال أحدكم أبعثه على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا أهدي لي وهذا لكم، هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ إذن أنت الآن منين جتك الهدية؟ ما سببها؟ العمل. لو ما عندك هذا العمل يجونك يطقون عليك الباب يعطونك الهدية؟ هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، يعني إن كان صادقا أن هذه الهدية لأجله هو، إذن هو لأنه عامل فيحابيهم يعطينه إيش الهدية. إذن وصف العمل هو الموجب للهدية، لو ارتفع ما أعطوا هدية ما يعرفونه، لكن إذا كان الهدية توجد مع العمل وبدونه صح، يعني مثلا واحد بينك وبين الصداقة وتولى منصب واحتطي هدية بهذه المناسبة مثلا، هذه هدية لأنك بينك وبينه زمالة أصلا وصداقة، ومع ذلك يمكن أن يكون فيها لبس بعد، ها؟ فالشاهد أن الرسول استخدم الدوران هذا في إثبات أن الهدية لأجل العمل، لأنها إنما وجدت بوجوده ولو ارتفع العمل لارتفعت. ويستخدم هذا في كتب الفقهاء كثيرا، مثاله تعليل المالكية مثلا طهارة الكلب لأنه إيش حيوان تحله الحياة، فلما قيل له ما الدليل على أن الحياة هي علة الطهارة؟ قالوا وجدنا أنها تدور في الشاة وجودا وعدما، فإذا الشاة ماتت حتف أنفها وش تصير؟ نجسة ولا لا؟ وهي حية وش تصير؟ طهارة. إذن الحياة هي علة الطهارة، لأن الطهارة وجدت حال وجودها وانعدمت حال عدمها. طبعا إرادة النقض عليه مهم شغلنا الآن، والشيخ سيأتي إن شاء الله بعد قليل أنه سيورد النقود ونبين هذا، لكن إحنا نذكر مثال، المثال على استخدام إيش الدوران. وكذلك لو قلت العقل هو علة صحة التصرف، العقل، فإذا قيل لك ما الدليل؟ تقول أن المجنون لا يصح تصرفه ولم يرتفع منه إلا إيش إلا العقل، وإذا رجع العقل صح التصرف، فدل ذلك على أن العقل هو مناط صحة التصرف. ويمثلون له بمثال افتراضي وله يعني ثابت بالنص، اللي هو الإسكار. الإسكار يدور الحكم معه وجودا وعدما، فأنت حينما تقول هذا الشراب مسكر سيصير حرام، ارتفع عنه الإسكار صار حلالا. من أمثلته مثلا لما يقول الشافعي في إثبات صحة أن الطعم علة الربا، يقول إذا أخذت هذا صاع من البر يجري فيه الربا ولا ما يجري؟ يجري. فإذا بذرته وزرعته وصار أعواد فقط ما بعد الآن سنبل وحصدته يجري فيه الربا؟ ما يجري فيه الربا، صح ولا لا؟ طيب فإذا تركته حتى سنبل جرى فيه الربا ولا لا؟ إذن ارتفع حكم الربا لما ارتفع عنه الطعم، لما كان مطعوم للناس طعام للناس، ولما رجع إليه الطعم حق النجار رجع إليه الحكم، فإذا دار الحكم مع المحل وجودا أو دار الحكم مع العلة في المحل وجودا وعدما، فدل على أن الطعم والعلة. قال ويفيد العلية ظنا، يعني الدوران يفيد العلية ظنا لا قطعا، نعم، لأنه من الممكن أن يكون الوصف يدور مع الحكم وجودا وعدما وليس هو العلة، كالرائحة في الخمر ليست هي العلة، نعم، فقد يدور الوصف مع الحكم وجودا وعدما وليس هو العلة، فلذلك قال الشيخ يفيده ظنا لا قطعا، والظن معتبر في الشرعيات كما ذكرنا. قال ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه. إذا المجتهد نظر في هذا الحكم وهو لنفترض أن الطعم مثلا البر مثلا واستخرج من الطعم واستدل عليه بالدوران، هل يلزم أن ينفي ما هو أولى منه؟ الجواب لا، طبعا هذا في مقام المناظرة، يعني لا يلزم أن تقول ويوجد فيه وصف كذا وكذا وكذا وكذا وليس بصحيح وهذا الحكم يدور مع الحكم وجودا وعدما فهو صحيح، ما يلزم هذا. طيب لو افترضنا أن عندك معترض، عندك مجادل مناظر، فأبدى وصفا آخر، فلنقول مثلا لما قلت أن الوصف الموجب للتحريم في البر هو الطعم، قال في وصف الكيل، وصف ماذا؟ الكيل. إن كان هذا الوصف قاصر ترجح جانب المستدل بالتعدية، ها؟ ولنفترض مثلا أنني عللت بالثمنية واستدللت على في الذهب والفضة وقلت يجري فيها الربا لأن الحكم يدور مع وجودا وعدما، ففي مثلا الحلي لما يكون من النحاس، لما يكون من هذا يسمونه الأحجار الكريمة أو يكون من الألماس، ما يشترط فيه التقابل، صح ولا لا؟ إذن لكن لما يصير ذهب يشترط فيه التقابل، إذن اشتراط التقابل أو وجوب التقابل دار الحكم معه وجودا وعدما، اللي هو الثمنية، لما كان الثمنية وهو كون الذهب ثمن الأشياء وجد الحكم معه، لما هذه مي ثمن الأشياء لم يوجد الحكم معها. فلو قال المعترض ها يوجد وصف الوزن، نعم في وصف الوزن، الوزن قاصر، عفوا الوزن متعدي والثمنية قاصرة في ذلك الوقت، فمن طرق الترجيح أن يرد أن إذا كانت علة المستدل متعدية وما أبداه المعترض قاصرا فإننا نصحح علة المستدل لأنها متعدية، وإن كان العكس بمعنى أن علة المستدل قاصرة وعلة المعترض متعدية صححنا علة إيش؟ المعترض، لأن المتعدية أرجح من القاصرة. هذا طرق من طرق الترجيح، وسيأتي بطلانه إن شاء الله في دروس ما يتعلق بالترجيح بين الأقيسة، وأن العبرة ليست بتعدية وعدمها، وأن العلة بصحة العبرة بصحة العلة ودليلها، أما التعدية فرع ثمرة والثمرة لا تكون مصححة، وهل تكون مرجحة؟ سيأتي إن شاء الله الكلام. قال فإن أبدى المعترض وصفا آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية، فإن تعدى إلى الفرع لم يضر، وإن تعدى إلى فرع آخر طلب الترجيح. طيب إذا افترضنا أن الوصف الذي أبداه المعترض متعدي ما هو قاصر، يعني إحنا افترضنا في الحالة الأولى أن الوصف الذي أبداه المعترض وشو؟ قاصر، فرجحت علة المستدل بأنها متعدية. طيب لو افترضنا أن علة المعترض متعدية، طيب هذا التعدي هل هو إلى الفرع المتنازع فيه ولا إلى فرع آخر؟ إن كان إلى الفرع المتنازع فيه يقول الشيخ لم يضر على القول بأن الفرع يمكن أن يثبت فيه الحكم بإيش؟ بعلتين، أو أن يثبت الأصل بعلتين وتتعدى إلى فرع واحد، وإن كان في فرع آخر وليس هو المتنازع فيه فإنه يحتاج إلى الترجيح. مثال ذلك لو قال قائل علة تحريم الربا في البر هو كونه ماذا؟ مكيل، كونه مكيل. واستدل على ذلك بالدوران. فإذا قال له المعترض يوجد في البر وصف آخر وهو الطعم، طيب، وكان النزاع بينهما في حكم التفاح هل يجري فيه الربا ولا لا، فقال المستدل لا يجري فيه الربا لأنه ليس بمكيل، واضح؟ لا يجري فيه الربا لأنه ليس بمكيل. فقال له المعترض في الوصف في الأصل وصف آخر وهو الطعم، وهذا الطعم موجود فيه في التفاح. إذن الآن لكنه موجود، الطعم موجود في التفاح والكيل ليس موجودا فيه في التفاح، ففي هذه الحالة يحتاج إلى ترجيح بين علة المستدل. ليش؟ لأننا لا ندري ما هو حكم التفاح، فلا بد أن نصحح هل العلة الطعم ولا العلة الكيل حتى يثبت الحكم فيهما. لكن لو كان محل النزاع مثلا الذرة، محل النزاع هو الذرة، وقال المستدل العلة في البر هي الكيل والذرة مكيلة فيجري فيها الربا، فقال المعترض في الأصل وصف آخر وهو الطعم، وهذا الطعم موجود في الفرع، في هذه الحالة لا تبطل علة المستدل لأنه يثبت الحكم في الفرع بإيش؟ بوصفين، وصف المستدل ووصف المعترض، يثبت الحكم في الفرع بوصفين، لأن على وصف المستدل مكيل وعلى وصف المعترض مطعوم، فجرى فيه الربا على كلا القولين. الشيخ يقول لم يضر إذا كان الوصف هذا تعدى إلى الفرع نفسه، لم يضر بناء على ماذا؟ بناء على القول بجواز تعدد العلل، والصحيح عدم جواز تعدد العلل إذا كانت مستنبطة. فإذا صححنا القول الثاني وهو عدم جواز تعدد العلل في المحل الأصل، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ عايش يا أحمد، مرة ثانية، إذا قلنا أنه لا يسوغ تعدد العلل في الأصل وتعديته إلى فرع واحد إذا كانت مستنبطة، فإذا أبدى المستدل المعترض وصفا آخر وهذا الوصف موجود في الفرع على القول بعدم جواز تعدد العلل، يكون الاعتراض صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، وينبغي على المستدل أن يبطل علة المعترض. متى يكون الاعتراض غير صحيح؟ إذا قلنا يجوز تعدد العلل، فأنت علتك الطعم وأجريتها في الذرة، وأنت علتك الكيل وأجريتها، ويجوز تعدد العلل المستنبطة في المحل الواحد، هذا على القول بتواجد تعدد. وما إذا قلنا لا يجوز تعدد العلل فلا يصح هذا، وعلى ذلك يتعارض إيش؟ الوصفان، إما أن ترجح وإما أن تجعل كلا الوصفين علة واحدة. مثال، كان أقول مثلا لما وجدت أن البر فيه الطعم وهو صالح للتعليل وفيه الكيل وهو صالح للتعليل، جمعت بينهما فقلت إذا كان مكيل مطعوم، فإذا جان الجص مثلا وهو يكال لكن غير مطعوم لا يجري فيه الربا، وإذا جان التفاح وهو مطعوم لكن غير مكيل لا يجري فيه الربا، فيجري في شيء مكيل مطعوم، لأن كلا الوصفين الكيل والطعم صح إيش؟ الدليل عليهما، صح الدليل. ولا أستطيع أن أقول كلا الوصفين علة، يعني بمعنى أن كل واحد منهما يصلح للتعليل به، لأن هذه مستنبطة والاستنباط ضرورة، فلا داعي ليش لتكثير العلل في حال الضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. فلذلك أقول كلا الوصفين مجموعهما علة واحدة، فتكون العلة مكيل مطعوم، أو أن تجمع مع الكيل القوت فتقول مكيل مقوت قوت، إذا كان مكيلا قوتا جرى فيه الربا، وإذا كان مكيلا فقط لا قوتا لم يجري فيه الربا. نعم. قال والطرد بعدما انتهى الشيخ من ذكر المسالك الصحيحة وهي النص والإجماع والسبر والتقسيم والمناسبة والشبه والدوران شرع في الطريق الذي ليس بصحيح فقال والطرد مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة كالرائحة اللون ونحو ذلك قال ولا وليس دليلا وحده هذا هو القول الصحيح أن الطرد الذي انحط عن الشبه ليس دليلا ليس دليلا وحده ما لم يكن معه وشو عكس إيه نعم إذا اجتمع الطرد والعكس صح لكن الطرد الحالة كما أن العكس الحالة ليس بدليل لوحده قال وتنقسم العلة عقلية أو شرعية إلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران العلة هذه فائدة من أخذوها من الشيخ شيخ الإسلام وما لها علاقة بإيش بمسالك العلة وطرق إثبات العلة لكن بما أنها متعلقة بنوع العلة من حيث التأثير فالشيخ يقول العلة إما أن تكون مؤثرة في المعلول مثل الوصف المناسب هو الذي أثر في الحكم فثبت الحكم لأجله وإما أن تكون يؤثر فيها معلولها يؤثر فيها معلولها كالدوران لأننا وجدنا لما شفنا الحكم يدور مع الوصف وجودا وعدما جعلنا هذا الوصف شو هو العلة وش اللي أثبت هذا كون علة الدوران فكونه يعني يدور هو الذي جعله علة وليس هو مؤثر في الحكم وإنما الذي أثر فيه الدوران مع الحكم والحقيقة أن العلة متنوعة الأوصاف تارة تكون مؤثرة وتارة تكون علامة محضة وليست مؤثرة فلا ينبغي أن تبنى القواعد على ماذا؟ على الألفاظ ما تضع قاعدة على ألفاظ مختلفة المعاني بحسب اصطلاح الأهل على أصحابها وإنما ينبغي أن تسوى الألفاظ على القواعد فحنا شو نقول؟ نقول العلة هي الوصف الذي لأجله يثبت الحكم سواء سميتها علامة أو سميتها مؤثر أو سميته يعني وصفا لا حكما أو جعلته حكما بمعنى أن يكون حكم كأن تقول يجب كذا فيباح كذا كأن تقول مثلا يجوز أن تبيع الذهب بالذهب فيجوز أن تتملكه فيكون علة ونحو ذلك من الاستدلالات كل هذا يصلح أن يكون علة فالقواعد تؤسس بناء على المعاني ثم بعد ذلك ضع من المصطلحات ما ترى أنه دال على المراد وأما أن تجعل الأصل هو المصطلحات وتسوي عليها القواعد يصير فيه اضطراب كثير مثل ما حصل في الشبه الكلام فيه كثير والمعاني فيه متعددة ومثل ما قلنا في المناسب مؤثر وملائم وغريب وهذا الغريب يقسمون المرسل إلى مرسل ملائم ومرسل غريب اصطلاحات كثيرة أنت ما الذي يهمك؟ يهمك أن ما هو الطريق الذي يدلني على صحة العلة؟ كيف أستطيع أن أثبت أن هذا الوصف علة؟ وهذا الطريق واضح جدا في النص والإجماع والمناسبة الظاهرة جيد؟ في السبر والتقسيم السبر والتقسيم اختبار لا يخرج أبدا أن تثبته بأحد طرق إثبات العلة والدوران الدوران إذا كان تمكن فعلا للمجتهد أنه يتضح له تماما أن الحكم يدور مع هذا الوصف وجودا وعدما واستطاع أن يعني يثبت ذلك ولم يظهر له معارض فهو دليل ظني يبقى الشبه هو شبيه المناسب فإذا طريق إثبات العلة إما شيء واضح وبين كالنص والإجماع وإما شيء يحتاج إلى نظر واستدلال كالمناسب والسبر والتقسيم والشبه والدوران وما عدا ذلك من المسالك كالطرد لوحده أو ما يسمى بعدم المانع ونحو ذلك أو بعدم المفسد، كلها أدلة أقل من أن تكون ظنية، بل هي أقرب ما تكون إلى الوهم. هل هذا مهم موجود في كتب الفقهاء؟ لا، كتب الفقهاء مليئة بالعلل التي لا تكاد تستقيم على هذه المسالك الواضحة. ومثل ما قال الشيخ الطوفي رحمه الله، تجد الأصحاب يعللون بأوصاف هي أوهى من خيوط القمر. صحيح، يعني المجتهد يحاول أن يستنبط ويقول هذا ظن، فمن أتانا بظن أحسن، ما يجزم أن هذا هو الحكم إيش اليقيني والقطعي. وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى هذا في حجية القياس. ثم قال الشيخ فوائد تتعلق بالمصطلحات. قال: المناط متعلق الحكم. أي نعم، المناط هو الذي يتعلق فيه الحكم وهو العلة، وتحقيقه إثبات العلة في آحاد صورها. العلة يتعلق بها ثلاث مصطلحات من حيث الاجتهاد فيها: تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط. التنقيح والتصفية بحيث أن يكون عندك نص وفيه مجموعة من الأوصاف، فتبدأ تنقح تخرج الأوصاف التي لا تصلح للتعليل حتى تصل إلى الوصف الذي يصلح للتعليل. والتخريج هو إخراج وصف من حكم جيد لم ينص الشارع على علته فتخرج المناط. والتحقيق هو تنزيل هذا الوصف على الواقع. التحقيق وتنزيل هذا الوصف على ويش؟ على الواقع. ولهذا قال الشيخ: إثبات العلة في أحد صورها. فإن علمت العلة بنص أو إجماع احتج به. إن علمت العلة بنص أو إجماع، كأن تقول مثلا علة الطهارة في الهرة أنها طوافة تطوف، وحققتها في الفأر طواف ولا لا، إذن هو طاهر. إذن هو ماذا؟ طاهر. علة النجاسة في الماء، النجاسة في الماء تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجس يقع فيه ولا لا. طيب، فإذا عندك إناء شممته، إذا ورائحته وشو بول، شو يصير؟ نجس. إذا التحقيق والتطبيق هذا ثابت بنص، إذا كان بهذه الطريقة فهو حجة. إذا كان إثبات العلة في آحاد صورها وهذه علة ثابتة بنص أو إجماع، تصير حجة. طيب، ما مفهوم المخالفة من ذلك؟ إذا لم يكن ثابتة بنص أو إجماع وهو الاستنباط، كان تقول العلة في الذهب والفضة الثمنية، وهذه الثمنية موجودة في الورق النقدي، معنى كلام الشيخ كان ليس بحجة، ليس بصحيح هذا الفهم. أراد احتج به باتفاق أهل العلم. وأما إذا كان تحقيقها والعلة ثابتة باستنباط فيقع فيها ماذا؟ النزاع. قال: ومدار الحكم، أي مصطلح مدار الحكم. هذا المصطلح ايش معناه؟ الشيخ قال: موجبه أو متعلقه، أي ما الذي يوجب الحكم هو مدار الحكم. هذا باصطلاح يعني بعض الجدليين أن مدار الحكم هو ما يوجبه ويتعلق به. لازمه ما لا يثبت الحكم مع عدمه، كالسبب والشرط وجزء العلة، هذا لازم للحكم. جيد، فلو قلنا لك مثلا الساعة 11 مساء ظهرا أو صباحا يجب صلاة الظهر؟ لا. ليه؟ نعم، سببها أو شرطها لم يوجد، إذا لازمها وشرطها لم يوجد. طيب، قال: وملزومه ما يستلزم وجوده وجود الحكم، أي إذا وجدته تستدل به على أن الحكم ماذا؟ موجود. فهذا نسميه ملزوم، أي ملزوم الحكم الذي يستدل على وجوده أو يستدل بوجوده على وجود الحكم. وأما اللازم فهو الذي يتوقف الحكم على ماذا؟ وجوده، بحيث لا يصح وجوده من حيث الصحة، أو أنه لا يمكن وجوده إلا بوجوده من حيث الحقيقة. هذه مصطلحات الشيخ فقط أثبتها من باب الفائدة، لأن يتعلق بها في بعض الأحيان يعني في